نقرأ إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جناية التميع على المنهج السلفي لفضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله. السؤال الخامس: إذا اضطرت طالب العلم أن ينقل عن كتب أهل العلم أو الأخذ عنهم وما الضوابط الشرعية عند علماء السنة والتوحيد في هذا؟ قال: عن كتب أهل العلم. أهل العلم. ثم في الجواب يقول: إذا كان المؤلفون لهذه الكتب ممن هم على السنة فليس في الأمر عندي إشكال، لا عنده ولا عند غيره حسبه الله. إذا كان مؤلف هذه الكتب من أهل السنة فلا إشكال في الأخذ عنهم. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم. فإذا كان من أهل السنة أخذوا عنه العلم، وإذا كان من أهل البدع ردوا عليه ولم يأخذوا عنه، إلا أنه عليه أن يتخير العبارات الواضحة التي يفهمها الناس، يفهمها المخاطبون. نعم. وأن يختار في نقله عبارات تناسب الحال والمقال. أي أشار إلى أمرين ضروريين نافعين جدا. الأول: أن يختار العبارات الواضحة التي يفهمها الناس. بعض الناس يا أخوة أو بعض الكتاب أو طلبة العلم يتشبث في الكلام ويتفلسف ويتعالم، ينقل العبارات الغامضة واللغة الصعبة حتى يقال إنه بليغ وإنه فصيح وإنه كذا وكذا وإنه على علم. ولا ينبغي يا أخي، ينبغي أن يكون هدفك هداية الناس. تختار أسهل العبارات والألفاظ، نعم، بحيث يفهمك الناس ويفهمك المخاطبون ولا يسيئون فهما بما نقلت وبما كتبت. الأمر الثاني: قال: وأن يختار في نقله عبارات تناسب الحال والمقال أو المقال أيضا، يعني مسألة مراعاة حال المدعو والمخاطبين، هذه مسألة مهمة. أن تنظر إلى من تخاطب، من هم وفي أي مستوى. قد يكون بعض الناس سواء ببعض الناس ولكن داء بآخرين، قد يكون نقول، لأنك ما أنت بمحدث حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، ما أنت بمحدث أناسا بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وليس المقصد أن تنقل فحسب، وإنما المقصد أن تنقل وتبين وتهدي الناس. وإذا وصف الله جل وعلا الكتاب بالحق المبين، لم يكن الحق وانتهى الأمر، المبين. فلذا في انظر لما تخاطب الناس، تخاطبهم بما يكون سببا لهدايتهم أم تخاطبهم بما يكون سببا لضلالهم وانحرافهم. ينبغي أن نختار ما يناسب الحال والمقام، يناسب حال المدعوين، حال المخاطبين، حال المتكلمين، ونختار ما يكون سببا كما في هدايتهم إلى الصراط المستقيم. وما كل ما يعلم يقال، وما كل ما هو حق ينقل لجميع الناس. لا بد من التدرج، ولا بد من استعمال الحكمة، ولا بد من مراعاة المصلحة والمفسدة، ولا بد من مراعاة معالات الأمور. ومن الذي يقوم بهذه الأمور؟ من كان ذا علم وعقل وتقوى يستطيع أن يميز بين المصالح والمفاسد. لكن غير هؤلاء من كان من سفهاء الأحلام حدثاء الأسلام لا يعرف هذا الأمر، ولا يبالي من الذي يترقب على ما ينقل وعلى ما يحيل من المفاسد، لا يبالي سفيه صغير العلم والسن والعقل. أهم شيء عنده أن ينقل وأن يقول، أما مآلات قوله ومآلات نقله وكتابته ماذا تكون لا يبالي، لأنه ما تعب على الدعوة وما أتعب نفسه على التعلم. والذي لا يتعب على الأخذ لا يبالي بالصرف، لا يبالي. أما من أخذ على الأخذ فيهتم بالصرف ويهتم بالمآل والعاقبة كيف يتصرف، فأشار حفظه الله إلى هذا الأمر المهم أن يختار في مثل عبارات الناس في الحال والمقال. ومن يخالفنا في هذا ويخالفنا المعتزلة والخوارج والحدادية، هؤلاء ما يبالون ما الذي يترك. قال أما إن كان المنقول عنهم من أهل البدعة فإن الأمر يختلف وليس على وتيرة واحدة، ولهذا قسم الأئمة كتب المبتدعة إلى ثلاثة أصناف. نعم، هل لنا أن ننقل عن أهل البدع ومن كتب أهل البدع؟ قال الأمر فيه تفصيل. أحدها ما كان بدعة خالصا وليس فيه سنة وفيه نذر يسير من السنة، هذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمثل يريد أن يرد على القول من كتبهم. ومن أمثلة هذا الصنف كتب الرافضة والكافية والكافية قصر الخطاب، نعم، وكتب المشعوذين وكتب الفلاسفة وكتب العلمانيين والمركزيين، هؤلاء الذين يعني أثاروا شكوكا على الإسلام والسنة. نعم، العالم المتبصر ينظر فيها وفي شبههم لكي يرد عليها، أما عامة الناس وأحال الناس لا يجوز لهم النظر في مثل هذه الكتب ولا في مواقعهم الإلكترونية، لا يجوز أخر، لأن الشبه خفاف والقلوب ضعيفة. قال الثاني ما كان خليطا فيه سنة وبدعة، النوع الثاني من الكتب فيه سنة وبدعة، فيه حق وباطل. قال فلا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن يميز الصحيح من المستقيم. هذا النوع الثاني لأخذ الحق الذي فيه للاستفادة منه. أما القسم الأول قلنا للرد عليهم وللتقليل شبهاتهم، لأن الأول ما فيه حق، باطل، ظلمات، شبهات حول الإسلام لا تقرأها لتستفيد، تقرأها لترد، ومن يقوم أهل العلم. أما القسم الثاني يا إخوة فيه حق، تأتي إلى تفسير الرازي وتفسير الزمخشري وأمثال هؤلاء في هذه التفاسير علوم، فيحل له النظر في مثل هذه الكتب. نعم، يعرف ماذا ينقل من الحق، وأرى أن لا يذكر فإنه إذا أكثر وشاع ذلك وانتشر فإنه يؤدي إلى الخلط، فلربما ظن السامعون والقراء أن هذا المنقول عنه سني، يعني في خطبه في محاضراته في دروسه في تأليفه يكثر من النقل عن أهل البدع، ما ينبغي، لأنه يظن أن فلانا مرضي عند الناقل وأنه على الجادة وأنه سني وسلفي، وهذا فيه خلط بين الحق والباطل وإضلال للناس. ولذا قال وعندي إذا أكثر والشاعة يؤدي إلى الخلط، قلنا يحل له أن ينقل عن هؤلاء ولكن لا يكثر. نعم، لأن مصنفات أهل السنة والجماعة كثيرة بحمد الله وفضله جل وعلا، وفيها غنية إن شاء الله. قال: بل أرى أنه يجب عليه أن يعلق في الحواشي حال هذا الرجل ويبين ضلاله، وأنه نقل عنه ما نقل لأنه يوافق قول أهل السنة. أقول: لا بد من الإشارة أن يعلق في الحاشية أو في أي مكان يمصح المسلمين ويبين للقارئ أنه مع نقله عن فلان لكن فلانا ليس على الجادة. وهذا يتوجب يا أخوة ويتعين إذا كان حال هذا الرجل خفيا على المسلمين، إذا لم يكونوا يعرفونه أنه على بدعة. أما إذا كان معروفا منتشرا بين الناس، يعني حاله معلوم لدى المسلمين، فلا يتوجب والله أعلم. يقول: وعندي أن الاستغناء بالنقل عن أهل السنة أفضل وأسلم، لا سيما في حال الاحتدام كما هو في عصرنا اليوم، احتدام المناهج واصطدامها. نعم، لا ينبغي أن يكون السني سلما لأهل البدع، ينقل علوم أهل البدع أو ينقل عنهم، يعني الشيء الطيب الصحيح، لكنه إذا أكثر النقل عنها كما ذكر الشيخ عبيد فلا شك أن هذا يؤدي إلى لبس الحق بالباطل عند العامة. قال: فإن منهج الحق وأهل الحق في صدام مع النهج الباطل وأهله، فأرى الاستغناء عن هؤلاء، فإنه في كتب السلف والله الحمد ولله الحمد ما يغني عن كتب هؤلاء، لكن بعض العلماء الأفاضل رأيناهم ينقلون عن مبتدعة. نعم، فلا نستطيع أن نقول إن هؤلاء مبتدعة أو إنهم جعلوا أنفسهم سلما لأهل البدع، لا، حاشاهم من ذلك، لكن عندي أن الاستغناء أسلم وأفضل. قلنا: إذا أكثر يا أخوة ولم يبين ولم ينصح ولم يعرف الناس أو القراء حال هذا المنقول عنه، حينئذ يصير سلما من حيث لا يدري ولا يشعر. لكن إذا لم يكثر أو بين ونصح للناس فلا يقال صار سلما. قال: لأن كتب السلف مليئة بهذا الحق، لكن لعل ذلك العالم رأى في نقله عبارة سليمة صحيحة من كتاب ضال وضل مبتدع، لأنها وافقت الحق ووافقت ما عنده من الحق، فهو ينقلها على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الاستقلال والتأصيل أبدا. ما الفرق بين السبيلين؟ أن ينقل استقلالا شيء وأن ينقل استشهادا شيء آخر. الاستقلال لا ينبغي لنا أن نؤصل أصولا معتمدين فيها على كلام أهل البدع استقلالا، نقول هذا أصل أو هذا حق أو هذا حلال بدليل قول فلان المبتدع استقلالا لا ينقل عنهم. لكن إن رأينا أو إن نقلنا نقولات عن علماء أهل السنة في باب واحد ثم نستشهد بكلام مبتدع موافق لكلام علماء أهل السنة والجماعة، نقول نقلنا عنه استشهادا لا استقلالا، نعم، ولا تأصيلا. على سبيل المثال نقول: الخروج على الحكام محرم في الشرع، مخالف للسنة، مؤدي إلى الفتنة بدليل كذا من الأحاديث، وهاكم أقوال علماء السنة. نقول: ورأينا من المبتدعة من يؤيد علماء أهل السنة كما قال فلان أو قال فلان من المبتدعة، فهنا نقول وشهد شاهد من أهلها من هذا الباب. أما استقلالا تؤصل أو تأتي وتريد أن تذكر للناس أمرا مهما من الدين ولا تنقل إلا عن المبتدعة مع كون ما نقلته عنهم صحيحا، هذا لا ينبغي أن تجعل أهل البدع الأصل. الثالث ما كان، إذن ما هو الأول يا أخوة؟ الصنف الأول ما كان شرا محضا، ما كان شرا محضا، نعم، ككتب الملاحدة وأعداء الدين، نعم، فهذا لا تنقل عنه، إلا للرد عليه. ومن الذي يقوم؟ أهل العلم. الصنف الثاني ما كان خليطا فيه حق وباطل وسنة وبدعة. نعم، والغالب السنة أو الغالب الحق. على سبيل المثال إذا أتينا إلى تفاسير الماتريدية والأشاعرة نجد أن غالبا هذا التفسير حق وصواب موافق لتفاسير علماء السنة والجماعة، لكن أدخلوا في تفاسيرهم شيئا من الأشعرية وشيئا من الماتريدية مثلا، شيئا من الانحراف، فنقول هذا الكتاب فيه حق وباطل فلا مانع من النقل عنهم. وعلى هذا سار علماء الإسلام ينقلون عن القرطبي، ينقلون عن الرازي، ينقلون عن الزمخشري، قال الزمخشري، قال فلان، قال فلان. نعم، لكن بينوا حالهم، بينوا للناس حال هؤلاء إما في المصنف نفسه وإما في المصنفات الأخرى في مواطن أخرى. قلنا وينبغي البيان لمن لا يعرف حاله، نعم، وأن لا يفترى النقل عنهم، لكن من نقل عنهم لا يقال أنه مبتدع كما يقول هذا الحدابية. عندهم إذا قلت قال القرطبي أو قال النووي أو قال ابن حجر أو قال فلان، نعم، ممن هو مبتدع، الرازي مثلا، الزمخشري، شنعوا عليه واتهموك بأنك مميع بل وأنك مبتدع، وهذا لا ينبغي يا أخوة، هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة، وإلا ما بقي لنا عالم إلا واستحق التبديع، وهذا مخالف للوسطية التي عليها أهل السنة والجماعة. نعم، قال الثالث ما كان خاليا من البدعة، يعني الكتاب لمبتدع لكنه خال من البدعة. الثالث هو هذا، الكتاب لمبتدع، المؤلف مبتدع لكن الكتابة خال من البدعة، صاحبه ليس له هم في نشر بدعه والدعوة إليها. هذا أمر آخر، هذا قيد ثاني. القيد الأول الكتاب ما هو؟ خال من البدعة. القيد الثاني قال صاحبه ليس له هم في نشر بدعته والدعوة إليها، وإنما همه تحقيق كتاب من كتب أهل السنة. كانه صاحب تجارة أو صاحب بضاعة يريد أن يتعيش، فهو مرتزق يحقق هذا الكتاب وهذا الكتاب، لم يضمنه شيئا من بدعه وانحرافاته، فهذا الأمر فيه واسع. نعم، الأمر فيه واسع. طيب يا أخوان، يذكر مثالا على القسم الثاني، الصنف الثاني والثالث. قال فمن أمثلة الصنف الثاني الكشاف للزمخشري، فالزمخشري واسمه محمود بن عمر الملقب بجار الله، هذا معتزلي جلد، لأن لكن العلماء ينقلون منه في المعاني وفي اللغة، ينقلون منه شواهد. نعم، فلا يقال من نقل عنه صار مبتدعا. والثالث، الصنف الثالث لا أستطيع أن أقول جازما، لكن لعل منه ترتيب أو ترتيب أبي غدة لسنن النسائي، فأبو غدة صوفي محترق، بل هو كوثري هذا العصر، عدو لأهل السنة. نعم، طيب يا أخوة، نقول على ذكر القيدين، القيد الأول أن يكون خاليا من البدعة، القيد الثاني أن لا يكون له هم في نشر البدعة والدعوة إليها والرد على أهل السنة. أقول هناك من المصنفين من يوجد فيهم الشرطان أو القيدان، يحقق كتابا تحقيقا علميا أو تحقيقا نصيا، وما يدخل الكتاب بدعة، وكذلك الرجل يقال أنه أشعري أو يقال أنه إخواني أو يقال أنه كذا، ولكن لم يشتهر بمعاداة أهل السنة ولم يشتهر بإثارة الشبهات ولم يشتهر بالدعوة إلى بدعته، وليس صاحب محلة وصاحب المدرسة. نعم، فهذا أمره حجة تنقل عنه إن احتجت إليه، ولا إشكال إن شاء الله تعالى، لأن كتابه صافٍ خالي من البدعة. أقول الحق، لكن ما الذي جعل علماء السنة يحذرون من كتب بعض المبتدعة أكثر من غيرهم؟ لأن هؤلاء مع خلو كتبهم من البدعة إلا أنهم ماذا؟ دعاة يدعون الناس إلى بدعتهم ويجاهدون في هذا المجال ويردون على أهل السنة، ولهم دعوة ولهم نشاط ولهم مدرسة، فلا يجوز النقل عنهم ولا الجلوس إليهم ولا الاستماع لكلامهم، لأن هؤلاء أصحاب شبه وأصحاب دعوة إلى بدعة يتأثر الناس بهم ويتأثر القارئ بهم، فلذا لا ينبغي الاجتماع لهم ولا النقل عن كتبهم حتى لا نحيي ذكراهم بين المسلمين، بل ينبغي أن يموت ذكرهم وأن لا يلفت إليهم. هذا هو الفرق يا أخوة، وهذا الفرق فيه الحكمة وليس فيه تناقضا كما يدعي بعضهم. يقول علماء أهل السنة فيهم تناقض، لماذا تشددون على كتب فلان ولا تشددون على كتب الزمخشري على سبيل المثال؟ وبدعة الزمخشري كانت واضحة جلية، ولا تشددون على فلان مثلا أو فلان؟ يقول الأمر يختلف، فيه فرق، أن هذا أولا حي يرضى، ثانيا داعي إلى بدعته، يحرض الناس على اعتناق هذه البدعة ويلقنهم الشبهات لمحاربة السنة والعقيدة السلفية، وواقف بالمرصاد لعلماء أهل السنة والجماعة. هذا ينبغي أن يحذر منه وأن يحذر أيضا. بخلاف فلان الميت ما بقت له دعوة ولا شوكة ولا صولة ولا جولة، هذا يختلف، الله أعلم. نعم يا أخوة، قال ما كان خاليا من البدعة، هذا الخالي من البدعة صاحبه ليس له هم في نشر بدعته. إذن هذا القيد أيضا ينبغي أن يلاحظ وينتبه له، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله أجمعين.